احل يا ربنا العقد عقد الاسهار عقد الاسهار عقد الاسهار من ساحر عليم ومن ساحر عظيم ذكر وانثى احلل يا ربنا العقد ممن كانت وعلى اي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي الكليتين والحالبين والمثانة وفي رأس المعدة وفي الأحشاء في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي القولون وفي اثني عشر وفي الأمعاء احلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل يا ربنا العقدة السحرية احلل يا ربنا عقد سحر اكلوه وشربوه ودفن لهم ورش لهم فمشوا عليه ونثر على اجسادهم وفي بيوتهم حسدا وحقدا ظلما وانتقاما ومن العرب والعجم ومن الأقارب ومن الجيران ومن الأنساب ومن العمال ومن الخادمات احلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد على الجنون والخبال وعلى ذهاب العقل وشرود الذهن احلل يا ربنا العقد عقدا على العقل على العقل والادراك وفي المخ والمخيخ وعلى مراكز الاحساس والعصب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احلل يا ربنا العقد من ساكني في الجسد من ساكني في الجسد ومن حول الجسد موذي ومن حول الجسد ساحر ساحر عليم ظالم عظيم انت حسبنا عليه اللهم انا نجرأ بك في نحره ونعوذ بك من شر عفريتا وماردا ساحرا وحاسدا حاقدا وعاشقا احلل يا ربنا العقد ممن كانت وعلى اي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت على التعطيل وعلى الربط وعلى التفريق وعلى الامراض والادواء والاسقام وعلى ضيق الصدور وعلى شتات الامور احلل يا ربنا عقدا تقتل احلل يا ربنا عقدا تفرق احلل يا ربنا عقدا تمرض احلل يا ربنا عقدا قوية مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة عليها المردة والعفاريت احللها يا ربنا احلل عقدا قاتلة ومميتة وعلى الجسد ملتفة وعلى الجسد ملتفة وتؤثر على الذرية احلل كل العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا أم العقد وعظيم العقد وكثير العقد وخفي العقد وظاهر العقد ومن دس منها في الجسد وخارج الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد احلل يا ربنا العقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احل يا ربنا العقد كلها كلها كلها احل يا ربنا العقد كلها في الجسد وخارج الجسد معقودة مغروزة احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عظيم العقد احل يا ربنا عظيم العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا في حبل احل يا ربنا عقدا في شعر احل يا ربنا عقدا في خيط احل يا ربنا عقدا في الإبر وفي الخرز وفي الورق احل يا ربنا عقدا عظيمة في الحبال وفي الشعر في الحبال وفي الشعر وفي الورق احل يا ربنا عقدا في خيوط يا ربنا عقدا في خيوط يا ربنا عقدا في خيوط يا ربنا عقدا في بر وفي خرج يا ربنا عقدا عظيما يا ربنا عقدا نفذ فيها السحرة نفذ فيها الساحر والساحرة يا ربنا عقدا مربوطة يا ربنا عقدا معقودة يا ربنا عقدا مخدومة يا ربنا عقدا مبرومة يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد عليها المردة والعفاريت احل يا ربنا بحولك وقوتك احل يا ربنا بحولك وقوتك احل يا ربنا بحولك وقوتك احل يا ربنا بحولك وقوتك احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة على التفريق على التفريق على التفريق على الإذاء على العذاب على النكال على البغي على البغي على الاعتداء احللها يا ربنا احللها يا مولانا احللها احل يا ربنا كل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد تحجرت وتجمدت وتجمعت وتكورت وتكونت احل يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمي يا ربنا هذه العقد في القلب في القلب في الصدر في الصدر وفي البطن وفي البطن معقودة مربوطة مخدومة محروسة محروسة وفي الكليتين في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر وفي الحالبين والمثانة احل يا ربنا هذه العقد في رحمها احل يا ربنا العقد فيها وفي أولادها فيها وفي أولادها في الزوج والزوجة وفي الأولاد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في الراس في الراس في الراس في الراس وعلى الوجه وعلى الوجه غيرت ملامح الوجه احل يا ربنا هذه العقد من حسد وعيد من حسد وعيد من حسد وعيد من حسد وعيد من حسد وعيد من حسد وعيد على نعمة وعلى ما آتيت يا ربنا من حكمة احل يا ربنا هذه العقد من حسد وعيد من حسد من حاسد عاقد من عائن عاقد ومن ساحر عاقد يا ربنا هذه العقد عليها الشياطين عليها شيطان مارد وعفريت عليها عفريت ومارد عليها ظالم عليها ظالم وحاسد احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها ومن عليها فك رقبة فك رقبة يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا وفجرها احلل يا ربنا وفجرها عباد الله يفجرون تفجيرا فانفجرت فانبجست فانفجرت بعثرت بعثرت بعثرها يا ربنا بعثرها يا ربنا بعثرها يا ربنا باعد فيما بينها باعد يا ربنا فيما بينها اللهم يا ربنا اللهم اخرجها اللهم احللها اللهم احللها اللهم عليك بمن يمسك بها عليك يا ربنا بمن يمسك بها اللهم عليك بمن يمسك بها غلت أيديهم غلت أيديهم قاتلهم الله بسم الله يرقيكم من العقد سحرية وحسدية ومن هذا لعيون قوية احلي ربنا العقد احلي ربنا العقد خفية مخفية مدسوسة عليها شيطان احلها يا ربنا على التفريق على المرض النفسية العصبية الأمراض الأدواء الخيالات الأوهام الوسوسة وعلى القلق وعلى الأرق احللها يا ربنا احللها واخرج يا ربنا من عليها احللها يا ربنا احللها قوية متماسكة ولن ناله الحديد بعثرت ولن ناله الحديد احلل يا ربنا عقدا قوية في الحديد او هي صلبة كالحديد احلل يا ربنا فكها يا ربنا في الجسد في البلد وفي البيت في الجسد في الولد في الجسد احللها يا ربنا يا واحد يا صمد احل يا ربنا كل العقد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد العصبيه والنفسيه والالام والاوجاع والاحزان احل يا ربنا عقد على الحزن الكابه على الحزن الكابه على ضيق الصدر على شتات الامر على الآلام على الإيذاء من شيطان من عفريت احلها يا ربنا فكها يا ربنا من القفا من الرقبة من النهر عقد كالحبال احل يا ربنا هذه العقد دائرية على العنق كحبل المشرقة احل يا ربنا على الاختناق احل يا ربنا وتؤثر على الاكل والشرب تمنع الاكل والشرب احل يا ربنا هذه العقد على الفكر تشوشه احل يا ربنا هذه العقد الوسوسة احل يا ربنا عقدا في الراس في العينين في الوجه على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى الجلد على الجلد على الشعر تسقطه يا ربنا هذه العقد عليها شيطان يمسكها شيطان ومارد عفريت يا ربنا احللها غلت أيديهم غلت بسم الله احل يا ربنا هذه العقد في الجسد وفي البلد وفي البيت وفي الولد احللها يا ربنا هذه العقد مسمرة في الجسد وخارج الجسد موثقة يا ربنا انزعها نزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا وتنزع الملك ممن تشاء ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا نزعها يا ربنا نزعها يا ربنا من القلب من الصدر من العظام من المفاصل من الدم نزعها يا ربنا من البطن من البطن من البطن من البطن من الأحشاء من الأحشاء من المسالك من المسالك من المسالك من رحمها يا ربنا نزعها نزعها للعقد نزعها للعقد من الفخذين من الركبتين من الساقين من القدمين في ربنا هذه العقد في ربنا هذه العقد وانزعها فكها اخرجها ومن عليها يا ربنا مغروزة مغروزة مسمرة موثقة في الظهر في الظهر في الحبل الشوكي في الحبل الشوكي في النخاع الشوكي في العضلات في العضلات في العضلات في الاعصاب في الكتفين على لوح الكتفين على لوح الكتفين وفي اليدين في اليدين في المرفقين في الرسلين احللها يا ربنا انزعها انزعها واخذ من عليها واخذ من عليها الله اكبر الله اكبر على الاغماء على الاغماء انزعها يا ربنا على الاغماء على التشنج على التشنج على النوم على النوم على النوم على الالم على الوجع انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها على الالم على الوجع الله اكبر بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر انزعها يا ربنا هذه العقد انزعها يا ربنا انزعها اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله يرقيكم من عقد من عقد من عقد مسمره مسمره مثبته مثبته موثقه موثقه موثقه مربطه مربطه محكمه عليها الخدام والحراس عليها الخدام والحراس الجسد الجسد وخارج الجسد خارج الجسد الله اكبر على الاذيه الاذيه هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا الله اكبر انزعها يا ربنا انزعها ومن عليها انزعها يا ربنا ومن عليها انزعها يا ربنا ومن عليها انزعها يا ربنا ومن عليها ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا كل العقاد يا ربنا يا واحد يا صمد احل يا ربنا من البلد احل يا ربنا من الولد احل يا ربنا من الجسد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد من الراس يا ربنا يا ربنا في الأم في الأم في الأم في الأم في الأب في الأب في الأب يا ربنا احلى يا ربنا كل العقد في الوالدين والذرية في الوالدين والذرية احلى يا ربنا احللها قوية احلى يا ربنا احللها قوية قوية اضعفها اضعفها اضعفها إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا احل يا ربنا العقد كلها احل يا ربنا العقد جلها احل يا ربنا العقد من دس منها ما خفي منها وما ظهر احل يا ربنا العقد كلها احلي ربنا العقد كلها على العقل على العقل والإدراك والإدراك والذهن والذهن والذاكرة والذاكرة. احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد على الهوى والعشق والظلم والانتقام والحسد والغيرة والغيرة والغيرة والغيرة والغيرة والغيرة والغيرة. احلي ربنا احللها قوية عظيمة شديدة من ذكر وانثى من ذكر وانثى. احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا عقدا عليها عليها عليها نفس عليها نفس عليها نفس نفس مؤذية عليها نفس مؤذية عليها نفس مؤذية عليها نفس مؤذية عليها نفس مؤذية. احلي ربنا هذه العقد عليها نفس مؤذية عليها نفس مؤذية عليها نفس مؤذية عليها نفس مؤذية عليها نفس مؤذية. احلي ربنا هذه العقد عليها نفس مؤذية عليها نفس مؤذية عليها نفس نفس نفس استهدفتها واستهدفت زوجها زوجها زوجها زوجها زوجها. بسم الله بسم الله يرقي الزوجة والزوجة بسم الله يرقي الزوجة والزوجة والذرية والذرية بسم الله يرقيكم اجمعين بسم الله يرقيكم اجمعين بسم الله يرقيكم اجمعين. من اذى عظيم من اذى عظيم من اذى عظيم من اذى عظيم من اذى عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله. احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها على الاذى احلها يا ربنا على الاذى على الاذى على الظلم على الانتقام على الانتقام على الانتقام على الظلم على الظلم على الظلم. احلها فكها فكها فكها فكها فكها فكها. بسم الله بسم الله يرقيكم من عقد من عقد من عقد من عقد كالرصاص كالرصاص كالرصاص عليكم وعلى احبابكم عليكم وعلى احبابكم. العقد العقد مرسولة مرسولة من ساحر من حاسد من عائن من عائن من ظالم من ظالم مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم كالرصاصة كالرصاصة الله أكبر كالرصاصة كالرصاصة على الرأس على الجسد استهدفت من منتقم من شيطان من مارق من عفريت ظالم ظالم ظالم حسدها على زوجها حسدها على زوجها حسد زوجها عليها حسد زوجها عليها. بسم الله بسم الله الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون. احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد مغروزة مغروزة مغروزة مثبتة موثقة موثقة موثقة مثبتة مثبتة مثبتة مغروزة موثقة مثبتة مخدومة محروسة محروزة. فكها فكها انزعها انزعها. احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي العقدة احلي العقدة احلي العقدة احلي العقدة احلي العقدة احلي العقدة. احلي ربنا عقدا عقدا قوية مربوطة مربوطة احلي ربنا عقدا مكتوبة على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة وعلى الرقى الشركية وعلى الرقى الشركية وعلى استعانة بالجنة الله أكبر وعلى استعانة بالجنة. احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد على الأذى على الأذى على الظلم على الظلم على الطغيان على الطغيان. احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد في الزوج والزوجة وفي الذرية. احلي ربنا هذه العقد في البيت في البيت في البيت في البلد في البلد في البلد على الجسد على العقل والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد. احللها فكها اخرجها اخرجها اخرجها احللها الله اكبر الله اكبر. احلي ربنا هذه العقد في البلد في البلد في البلد على اثر على اثر على اثر على اثر على اثر من سحر وحسد من سحر وحسد من سحر وحسد على اثر على اثر على اثر على اثر على اثر على اثر على اسمها واسم امها على اسمها واسم امها على اسمها واسم امها على اسمها واسم امها. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا في الجسد خارج الجسد في البلد في البلد على الولد على الولد على الولد. حلها يا ربنا فكها فكها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فكها واحللها الله اكبر فكها يا ربنا واحللها واحللها واحللها واحللها واخرج من عليها واخرج من عليها شيطانا ماردا شيطانا عفريتا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من عليها اخرجها من عليها من الجسد من الجسد من النفسيه والعصبيه من العقل من العقل من الادراك من الادراك من الادراك من الصدر من القلب من البطن من البطن من الاحشاء من الامعاء من رحمها من رحمها من زوجها من زوجها من زوجها من زوجها من أولادها من أولادها من أولادها من أهلها من أهلها ومن أهله ومن أهله. احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. بعثرت بعثرت. انشقت انشقت انشقت انشقت انشقت. شقها يا ربنا هذه العقد. شقها يا ربنا شقها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شقها يا ربنا شقها يا ربنا. بعثرها يا ربنا بعثرها يا ربنا. فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا. فكها يا ربنا فكها يا ربنا. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. اصهرها يا ربنا. يصهر يصهر. اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا. اخذ من عليها. بسم الله بسم الله. فأخرجناهم من جنات وعيون. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. احي ربنا عقادا في قراطيس في قراطيس في جلود في جلود. احي ربنا هذه العقادة على الآثار على الآثار على على الأظافر على الأظافر وعلى الشعر وعلى الشعر. احيي ربنا هذه العقد في جلود في جلود في جلود. احيي ربنا عقدا في جلود في جلود في قراطيس في قراطيس في قراطيس في دفاتر في دفاتر في كتب في كتب في كتب في كتب. احيي ربنا هذه العقد. احيي ربنا هذه العقد قويه عظيمه. احيي ربنا هذه العقد مرسومه مرسومه مرسومه مرسومه. احيي ربنا هذه العقد على الارقام على الارقام على الاعداد على الاعداد. احيي ربنا هذه العقد على اشكال هندسيه على اشكال هندسيه على اشكال هندسيه. احيي ربنا هذه العقد على كتب السحرة بكتب السحرة بكتب السحرة. احيي ربنا هذه العقادة احيي ربنا هذه العقادة على مأكول ومشروب على مأكول ومشروب على مأكول ومشروب. احيي ربنا هذه العقادة على مشموم ومنثور على مشموم على منثور على مشموم ومنثور. احيي ربنا هذه العقادة على مدفون ومرشوش على مدفون ومرشوش. احيي ربنا هذه العقادة على سحر علوي وسفلي على سحر على سحر علوي وسفلي وسفلي على سحر علوي وسفلي وسفلي على أسحار عظيمة قديمة جديدة وتتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد وعلى الزوج والذرية وبينها وبين زوجها وعلى الذرية وعلى الذرية وفي بيتها حسدا وحقدا. احيي ربنا هذه العقادة من أثر عين وحسد من أثر عين وحسد من أثر سحر وحسد من أثر سحر وحسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد. يا ربنا يا ربنا وفي الولد والبلد وفي الولد والبلد. احلله يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد. لا تنقي ولا تذر. احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا ام العقد. احلي العقد احلي العقد احلي العقد احلي العقد احلي العقد احلي العقد. احلي ربنا هذه العقد في الخيوط في الخيوط في الشعر في الشعر في الورق في الورق في المسامير والعبارة وفي الخرد. يا ربنا يا ربنا وفي التراب وفي التراب وفي الماء وفي الماء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى النار. يا ربنا يا ربنا احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد واخر من عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتح ربنا مخارجها بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة. افتح ربنا مخارجها لتخرج لتخرج العقد العقد ومن عليها. الله أكبر. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. اخرجها يا ربنا من الأعلى ومن الأسفل. اخرجها يا ربنا اخرجها من أعلاهم من أعلاهم وأسفلهم. اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها مع أطرافهم اخرجها مع أدبارهم اخرجها يا ربنا مع فروجهم اخرجها يا ربنا اخرجها مع افواههم اخرجها يا ربنا مع انوفهم اخرجها يا ربنا مع اذانهم اخرجها يا ربنا اخرجها من منابت شعورهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من منابت شعرهم اخرجها يا ربنا اخرجها من تحت اظافرهم اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من جلودهم احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا واخرجها، احللها يا ربنا واخرجها، احللها يا ربنا واخرجها، احللها يا ربنا واخرجها، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، اخرج منها اخرج منها، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، الله اكبر، فاخرجناهم من جنات وعيون، واخرجني مخرج صدق، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، احلل العقدة، احلل العقدة، احللها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولة، احلل العقدة، احللها، احللها يا ربنا واخرجها، احللها يا ربنا تكورت، تكورت وتكونت، تكورت وتكونت، تكورت كالكرة، كالكرة مجمدة، مجمدة، مجمدة، مربوطة، مربوطة بالأضلاع، بالأضلاع، بالأضلاع، نبت عليها اللحم، نبت عليها اللحم، مربوطة معقودة، مخيطة، مخيطة، مخيطة، مخيطة، مخيطة، مخيطة، مدسوسة، قوية، أظهرها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، حللها، فتتها، فتتها، فتتها، اظهرها، الله أكبر، اظهرها، يصهر به ما في بطونهم، اظهرها يا ربنا، اظهرها، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، في جلودهم، في دمائهم، في عروقهم، في مفاصلهم، في مفاصلهم، احللها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها، من البطن، من البطن، ومن رحمها، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا من أسفل الظهر، ومن الظهر، ومن الظهر، من العضلات والأعصاب، يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها انزعها انزعها الليبر الليبر الخرج الخرج يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون احللها فكها يا ربنا على التشنج على التشنج على العصبية على النفسية يا ربنا كالكهرباء كالكهرباء في الجسد في الظهر في الظهر اخرجها اخرجها احللها احللها احللها على الاذى اذى اذى بطش بطش بطش بطش بغي بغي بغي اعتداء اعتداء اعتداء عشق عشق عشق عشق احللها حللها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حللها فكها فكها من الأم وزوجها من الأم وولدها من الأم وزوجها وولدها من الجسد من البلد من الولد يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله بسم الله احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احلي ربنا كل العقد احللها اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد في العقد ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد يا ربنا يا واحد ويا صمد الآن يا ربنا تحل كل العقد الآن يا ربنا لا تبقي ولا تهدر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون احل العقدة احل العقدة احل العقدة يا ربنا عقدا قوية متينة عظيمة مربوطة معقودة مدفونة مدفونة في مدفونة مدفونة في البئر في البئر في البئر في الصحراء في الصحراء مدفونة مدفونة عند البيت عند البيت داخل البيت خارج البيت احلها يا ربنا هذه العقد مدفونة مدفونة مدفوسة مدفونة مدفونة في ورقة في ورقة في إبر في خرز في مسامير احللها يا ربنا احللها احللها احللها احللها احللها مربوطة مربوطة مربوطة معقودة في جلود في قراطيس في ورقة في شعر في شعر في ظهر في ظهر في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة ملقاة في البحار في البحار في زجاجة في زجاجة في قوارير في قوارير في زجاجة في زجاجة احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا عقدا قوية قوية مربوطة معقودة في البحار ملقاة في البحار في البحار في الأنهار في الأودية في الشعاب يا ربنا وعلى سفوح الجبال وعلى سفوح الجبال وتحت الأحجار وبين الأحجار يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها قوية عظيمة متينة مشدودة مربوطة احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها عند ساحر وساحرة احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها في الجسد في الجسد في الجسد في الصدر في الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم